السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقرأ المرء أحيانا بعض الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. ومثل حديث: صلوا في بنعالكم ولا تشبهوا باليهود. فيقف وقفة، لماذا هذا التدقيق على هذه الألفاظ أو على هذه الأمور؟ صلينا بنعال وغير نعال إجماعا الصلاة الصحيحة، لماذا نحن نحرص على أن لا نشبه اليهود إذا استطعنا أن لا نشبههم أثناء العبادة؟ لماذا يتم هناك التدقيق على الألفاظ، مع أننا لو نظرنا في اللغة سنجد الألفاظ مؤداها واحد في النهاية؟ كثير من الناس يتذمر من هذه السنن أو من مثل هذه الأمور، وهو مع اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها، إلا أنه يرى أنه ليس من المناسب أن تذكر للناس، خصوصا في مثل هذه الأزمنة، ويقول أنها قشور تشغل عن لب الشريعة. ومن الناس من قد يرتقي به الأمر إلى الإنكار أو حتى السخرية، ويكون عنده عداء مع الكتب الفقهية الفروعية التي تعتني بمثل هذه الأمور والتدقيق والتفريع. ولكن مهلا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم حين تحدث بهذه الأحاديث كان يعيش فترة حرجة أصلا؟ كان يبني الأمة، كان هنا غزوات، وكان هناك منافقون، وكان المنافقون في المدينة ولهم مكائدهم العظيمة والكثيرة التي ذكرت في القرآن، واليهود ومكائدهم، وكفار قريش ومكائدهم، والنصارى ومكائدهم، وأيضا وخذلان من يخذل، ونصرة من ينصر، واستشهاد من يستشهد، مع ظروف بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكونه له 9 زوجات صلوات الله وسلامه عليه، والأمر شديد. لهذا حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما يتساءل بعض الناس لماذا يعني فازوا بشيء من أمر التدرج في التشريع وبقية الأمة أزمت بالشريعة رأسا، لأنهم عانوا ما لم يعانه أحد من الأمة أصلا، ألا وهو الدفاع التطبيق الدين ابتداء لم يطبقه أحد قبلهم، والمجاهد عنه ولم يجاهد عنه أحد قبلهم. فهذا أمر شديد غاية، وقد عاشوا في الشرك وما عرفوا إسلاما. أما أنت اليوم فعلى الأقل على الأقل تعلم أن هناك قبلك من جاهد ومن طبق هذا الدين ومن فعل ومن فعل ومن فعل، فهذا يعطيك دفعة نفسية إلى تقبل كثير من الأمور. فالذي حصل للصحابة من باب الغن بالغرب، فلا يزال أي إنسان مسلم لا يزال يجد جماعة من المسلمين اتصل سندها بالجماعة الأولى يلتحق بها ولو معنويا. فالنبي صلى الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق كثيرة جدا، لا يمكن أن يقال أنه لم يكن له فيها قصد، أو أنه كان ينتظر حتى، وأنه لم يكن يخاطب فيها إلا علية القوم ممن ثبت عندهم لب الدين لا، بل كان كل يوم يسلم إنسان جديد أصلا، كان كل يوم يسلم إنسان جديد يسلم إنسان جديد، وكان هذا من ضمن ما يتعلمه الناس الجدد مع تعلمهم لما يسميه المعترض لب الدين. فما الحكمة؟ ما حل اللغز؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه الأمور الدقيقة جدا، مع كونه أيضا مشغولا بأمور عظيمة فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بإثبات النبوة، فيما يتعلق بمجاهدة الأعداء الذين يهددون وجود الإسلام؟ ومع وجود المجتمع الذي يعني يحتاج إلى أن يعتاد على الإسلام في البيوع والأنكحة والقضاء وللتو خرج من الجاهلية، وما يحيط بذلك من إشكاليات معروفة لأي مجتمع ينتقل من إلى. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بهذه الأمور التي يستثقل اليوم كثير من المسلمين الحديث عنها بحجة أن هناك أشياء أهم.